تمر عليك ملاحظات ابن القيم وأنه ذكر يعني فيما يرويه ابن إسحاق بعض الأوهام. ما ذكر أسعد؟ نعم أسعد بن زرارة إن كان يعني مر عليه شيء من هذا إذا صحت الرواية. إذا صحت الرواية لكن أسعد ما هو سعد بن زرارة؟ أي سعد بن زرارة معروف أنه صحابي جليل كذا، لكن لعله أسلم فيما بعد أو لعل بدر منه ما بدر ثم أو غيره، لأنه يستبعد تبوك من آخر المغازي. أي نعم. أما أصل القصة صحيحة لأن أصلها موجود في صحيح مسلم، موجود يعني هذا التآمر على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن التفاصيل قد يكون فيها زيادة أو نقص. يقول كثر استخدام الكراسي في المساجد حتى جعلوها صفوف وأصبحت تشبه الكنائس والمعابد. أنا ما أدري إن الكنائس والمعابد يصير بكراسي، وكذلك كل مصلي يصلي بطريقة مختلفة، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي متربعا. ما رأيكم؟ على كل حال يعني إذا ما استطاع الشخص يعني يصلي قائما ولا يصلي، ربما يكون لديه ألم برجليه أو مرض لا يستطيع السجود أو لا يستطيع، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اتقوا الله ما استطعتم. والحقيقة يعني التوسع في الترخص، نعم أنا مع السائل، أنا مع السائل لا ينبغي التوسع بالترسل بالتوسع بالكراسي يعني يصلي إن لم يستطع، إن صلي قائما، فإن لم يستطع فيصلي جالسا، ما قال صلي على كرسي، فإن لم يستطع فمضطجعا. ثم قد يقال إن ذاك الوقت ما فيه كراسي أو ما فيه، على كل حال يمكن أن تتخذ الكراسي أو، والأمر لله الحمد يعني في ضوء يسر الإسلام وسماحته لعله إن شاء الله ميسر، فلا ينبغي لنا أن نضيق أمر ما عندنا عليه دليل، يعني شيء. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. سواء أثبت أو نفيت لابد من الدليل، ما دام ما فيه دليل يثبت أو دليل يمنع فلا تثبت ولا تمنع. هذا مسكين يقول أنا طالب أريد أن أطلب العلم ولكني خائف أن يصير بي الحال كما صار ببعض العلماء الذين ضلوا وضلوا، فأرجو يا أخي واتقوا الله ويعلمكم الله. العلم لا يأتي إلا بخير، فاعلم أنه لا إله، لكن العلم النافع، وإذا تعلمت العلم النافع وأعانك الله على تصحيح إرادتك ونيتك وفقك الله للخير. اترك وساوس الشيطان واطلب العلم النافع، العلم النافع لا يقود إلا إلى خير. اللهم صل وسلم. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أنه كان يرفع يده في كل تكبيرة من التكبيرات في العبادة أو تكبيرات الانتقال؟ لا، على القاعدة التي يعني استنبطها أو استقرأها العلماء مثل الشيخ ابن باز، قال أنه في حال القيام كل تكبير في حال القيام يرفع يديه، كل تكبير للقيام يرفع يديه، ولهذا وضع اليدين في كل حال من أحوال الصلاة له مكان مخصص. مثلا في حال القيام يرفع يديه، في حال الركوع يلقم يديه بركبتيه، في حال الجلوس يضع يديه على فخذيه ويحلق بالإبهام والوسطى من اليمنى ويرفع السبابة عند الدعاء وذكر لفظ الجلالة، يرفعها وينكبها ولا يحركها تحريكا يعني هكذا، لا، بل يرفعها وينكبها. وفي حال السجود يضع يديه حذو أذنيه، ما يأخذ سبحه ويقعد يسبح وهو ساجد، هذه مبالغة في السبح. رأيت كم واحد يفعل هذا، وهذا سبحان غلو. نعم، هو ساجد ومعه السبحة، سبحان الله العظيم. حرمت يدك من السجود ولم تسجد على على الأعضاء التي أمرت بأن تسجد عليها، وكل عضو سوف يحاسبك يوم القيامة لأنك لم تمكنه من العبادة التي تعبدك الله بها. فلا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان في يده مصحف يضع المصحف ويسجد، يضع المصحف ويسجد، وليس في هذا إهانة للمصحف، العبرة بالمقاصد، ويضعه على مكان طاهر. وعليكم بل يعني يجوز له أن يضع المصحف في خرجه على حماره ويركب على الحمار، وليس في هذا إهانة، وله أن يتصفحه بعود، وله أن يحمله بكمه أو بعلاقة، وليس العبرة بالمقاصد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما من مد رجله إلى المصحف بقصد الإهانة فهذا يقول الأئمة الأحناف أنه يرتد ويكفر، أو قال مصيحف على سبيل الاستهزاء والتحقير، هذا ردة. ما حكم العمرة عن والدي المتوفى رحمه الله؟ إذا اعتمرت عن نفسك تأتي بعمرة بسفرة مستقلة، هم يذكرون التنعيم يبون يقول يجوز عشان يخرج من مكة للتنعيم، بينما هذا ما هو مشروع. شوف كيف حتى السؤال لا حق. سلام الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما مقدار زكاة الفطر للفرد بالكيلو؟ يقولون كيلو وين، الشيخ ابن عثيمين كيلو وين واربعين غرام، لكن خلى كيلو وين ونصف، ها أحوط، كيلو وين ونصف. بعض العلماء يقول ثلاثة، لكن كيلو وين ونصف أحوط من الأرز أو من غيره. أيهما أفضل لصلاة العيد في المسجد النبوي أو في مكان مكشوف؟ وينك عن على كل حال، ما دام المسلمين يعني صلوا في المسجد النبوي فاظفر بالأجر في الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة. من المكان المكشوف لو كان متيسرا وقريب لا بأس، لكن يمنع منه عدم التيسر وكثرة العمارات، فيرجع إلى مكان الصلاة المسجد النبوي. نعم له فضله. قال وإذا كانت في مكان مكشوف أين يصلي أهل المدينة المنورة؟ صلوا في المسجد النبوي حين يصلي، لأني لست من أهلها. صلوا في المسجد النبوي ما عدا في بعض الضواحي مثلا في الجرف، فرأيتهم يصلون في مكان مكشوف طيب أو في غيره لا أدري، لكن إذا تمكنوا في بعض الضواحي التي لا يستطيعون التوارد على المسجد النبوي يصلون في مكان بارز. استجاب الله دعاك يا أخي، وجمعنا الله وإياكم في جنته وأعاذنا وإياكم من النار جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا إيش الكلام هذا؟ لماذا تسبون الدول؟ من اللي سب الدول يا أخي؟ العربية المسلمة في عينها. وتسبون الفتن، الفتن صح الفتن، أو تسبون نفس من يقول لك هذا؟ الأشخاص أحد سبهم يا أخي؟ سبون أي نفس الأشخاص عن المجاهدين؟ لا يا أخي، المجاهدين ما أحد يسبهم ولا أحد يسب ولا أحد يسب الدول المسلمة. أنت الله يهديك يعني تفهم خطأ. قال ولا تسبون الدول الكافرة، يعني يقول يعني أمريكا وغيرها أبدا يا أخي. المسلمين نقول هم المسلمون، لكن نقول تريث، وليس كل أمريكي كافر، وليس كل كافر يقتل لكفره، هذا الذي نقوله. فنرجو أن تكون فقيها. ثم يعني الذي يوجد في العراق قتال فتنة، ونقول يتبعون، لابد أن يتبعوا حكومتهم. ثم إننا نصدر عن رأي خادم الحرمين الشريفين، فهو إمام المسلمين الذي انعقدت له البيعة انعقادا شرعيا على كتاب الله وسنة رسوله، هذا الذي نقول. والله المستعان. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أود معرفة كيفية الإحرام. هل هي وبي أذى من رأسي ووجهي، هل يجوز لي أن أغطي رأسي بخرقة؟ نعم، تغطي رأسك بخرقة وتفدي فدية أذى. وأما صفة الإحرام فأنت يعني يظهر أنك تعرفها، تغتسل وتأخذ ما تحتاج إلى أخذه من أطف الأبط وحلق العانة وجز الشارب، ثم تلبس إزارا ورداء، وإذا مررت بالميقات تلبي بالنسك الذي تريد، بالعمرة مثلا في الوقت الحاضر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرت في درس سابق أن الفرقة الناجية هي في المملكة العربية. ما قلت هذا يا أخي، ما قلت هذا. شوفوا يعني كيف يتقولون إخواننا، كلامي كله مسجل وموجود في أشرطة، ولكني قلت إن المملكة العربية السعودية هي نواة جماعة المسلمين، بويع ملكها على الكتاب والسنة وقبل ذلك، وليس هناك حكومة يعني بايعت رئيسها على الكتاب والسنة وقبل ذلك إلا هذه المملكة، هذا الذي أقوله. فلا يعني هذا أنهم هم ينحصر فيهم الفرقة، بل من عاونهم وساعدهم وعمل بما يستطيع من الكتاب والسنة فهو من الفرقة الناجية في أي مكان. يعني ينطبق عليه آخر حديث حذيفة الذي في خارج، قال فإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام قال تعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. لكن في هذه البلاد لنا جماعة ولنا إمام، هذا الذي قلته. فالمشكلة من سوء الفهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله المستعان. نسأل الله أن يصحح، أن يصلح قلوبنا وأن نقدم عليه بقلوب سليمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة أنه لم يزد في قيام الليل عن 11 ركعة، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح، لكن ليس تحديد ليس تحديدا لصلاة القيامة والتراويح بركعات معينة بإحدى عشرة أو بثلاثة عشرة كما روى ابن عمر، أو بأربع كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعني صلاة الليل كما في الحديث صلاة الليل متنى متنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. ولهذا استنبط الشيخ عبد العزيز بن باز بأنه لا حد يعني لصلاة التراويح بعدد، بل يصلي ما شاء، يصلي ما تيسر له، 23 40 أقل أكثر. صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. الله المستعان. يقول إذا كان كذلك هل صلاة الليل في العشر الأواخر نكتفي بصلاة التراويح؟ يا أخي إذا كان عندك يعني نشاط ويعني رغبة وعندك نشاط فصلي ما أدركت مع الإمام، وإذا كنت يعني مريضا أو صلي ما تيسر لك، أو نترك لا تترك صلاة التراويح، صلي صلاة التراويح، ثم إذا نشطت أن تصلي من الليل فصلي، أو توتر في بيتك، الأمر واسع ولله الحمد. يعني نبين السنة، والمفروض أنك تبين السنة وتعتقد السنة ولا تقاتل عليها. مو إذا شفت واحد مثلا ما يضم تنكر عليه وتتخاصم معه، أو واحد مثلا يعني ما يضم ويسدل تنكر عليه لا يا أخي بين، ما دامت سنة لا إثم في تركها وفي فعلها أجر، أن تبينها ولا تقاتل عليه. حتى لو كانت من السنن الواجبة، من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الواجبة، أي نعم، لأن السنة تطلق ويراد بها معاني، لها إطلاقات، منها أنها طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه تشمل الواجب وتشمل ما ورد في الكتاب والسنة، فهذه يقال لها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طريقته، وتطلق السنة ويراد بها مقابل القرآن، هذا قرآن وهذا سنة الحديث، وتطلق السنة ويراد بها مقابل الفرض، مقابل الواجب، فيقول الفقهاء هذا واجب وهذا سنة، بمعنى أن الواجب إذا فعله له أجر، وإذا تركه عليه إثم، والسنة إذا فعلها له أجر، وإذا تركها لا إثم عليه، وتطلق السنة ويراد بها مقابل البدعة، يقال هذا سنة وهذا بدعة، مقابل البدعة، وإذا كانت مقابل البدعة فهي تشمل طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتشمل أيضا ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره، وتشمل أيضا ما شرع مقابل الواجب أو الفرض. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فضل الله أن المبتدعة كثير لا يرضى، يعني خاصة مبتدعة الروافض أو الشيعة، لا يرضى وأحدهم أن يقول أنا سني. يمكن المعتزلي يقول أنا من أهل السنة، ويمكن الأشعري يقول أنا من أهل السنة بما حقق من السنة، وبأيضا إنكاره على الروافض، لكن الروافض أو الشيعة من فضل الله عز وجل أنهم يشهدون على أنفسهم بالبدعة. تقول أنت سني، يقول لا، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.